إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا الثاني تنظيماً، والأول دراسة في شرح مقالة أهل السنة أو أصحاب الحديث وأهل السنة من كتاب الإمام أبي الحسن الأشعري المسمى بمقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. نتكلم نبذة صغيرة عن عنوان الكتاب. أما قوله مقالات الإسلاميين، أي المنسوبون إلى الإسلام، بمعنى أنه لا يطرق باب غير المسلمين من الكفار أو من حكم عليهم أهل الإسلام بأنهم غير مسلمين ممن ينتسبون زورا وبهتانا للإسلام، كحال القاديانية والبهائية في هذا الزمان وأمثالها. أما قوله اختلاف المصلين، لأن الصلاة أصبحت عند العلماء علامة على الإسلام، على اعتبار أنها أعظم عمل في الإسلام. أما أعظم قول فهو الشهادتان لا شك ولا ريب، ولا تصح الصلاة دون الشهادتين إجماعا. يقول رحمه الله: هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث. أصحاب الحديث أو أهل الحديث كلمة ترددت كثيرا ولا تزال تتردد ولله الحمد منذ فجر الإسلام وإلى هذه الساعة، ونرجو أن تستمر إلى قيام الساعة. والأحاديث التي استدل بها أهل العلم في تعظيم مكانة أهل الحديث كثيرة، لعل أشهرها حديث الطائفة المنصورة المروي عن عدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهو الحديث المشهور والمعروف عند الجميع إن شاء الله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره وهم على ذلك. طبعا الحديث له عدة ألفاظ وعدة روايات كما قلنا عن عدد من الصحابة، وقد ورد عن الإمام البخاري وعن الإمام أحمد بن حنبل وعن الإمام علي بن المديني وعن الإمام يزيد بن هارون وغيرهم الأئمة تفسير الطائفة بأنها أهل الحديث أو أصحاب الحديث. لو قلنا أهل الحديث أو أصحاب الحديث فهما شيء واحد. ولا بد من قراءة بعض الكلمات في بيان منزلة أهل الحديث في الدين ومكانتهم في العلم والعقيدة والمنهج. يقول الإمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك في كتابه معرفة علوم الحديث، يقول: أحسن الإمام أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، يعني لا يخذلهم الله ولن يخذلهم إلى قيام الساعة. ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. كلمات مختصرة لكنها معبرة وقوية ومؤثرة. والإمام الخطيب البغدادي في كتاب له اسمه شرف أصحاب الحديث، وأشرنا أمس إشارة سريعة إلى منزلة الإمام أبي بكر الخطيب البغدادي في علم الحديث، وكيف أنه لم يترك بابا تقريبا من أبواب علوم الحديث إلا وصنف فيه. يقول في كتابه شرف أصحاب الحديث: لقد جعل الله تعالى أهل الحديث أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته، والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته. سبحان الله، كما يقال التاريخ يتكرر، التاريخ يتكرر. لو أننا رأينا من يومنا هذا إلى زمان الإمام الخطيب البغدادي، وهي قرون متعددة، لوجدنا أن أهل الحديث ومن سار على نهجهم هم فقط الذين يقومون بهذه الواجبات من نصرة السنة والرد على البدعة والمبتدعة وما أشبه ذلك، حتى صار البعض يطعن فيهم لهذه الخصيصة التي يجب أن تكون مدحا لهم ورفعة لشأنهم. فإذا بسبب انقلاب الزمان وللأسف انقلبت الصورة، فصار ما يجب أن يمدح به سببا يذمهم به أولئك القاصرون. يقول الخطيب البغدادي مكملا: أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة، يعني تسير في البلدان والأزمان، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب أي القرآن عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم فئتهم وإليه نسبتهم. قوله كل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه، يعني ترجع إلى هذا الهوى، فعمدتها أهواؤها، أو تستحسن رأيا تعكف عليه، أي أنها تبقى لتحافظ عليه وتستمر في نشره ونصره. قال: لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم المأمونون عليه والعدول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام أحمد وغيره، قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول: وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر. لا يوجد أحد حتى من المبتدع الكبار يقولون لك نحن ضد السنة أو ضد الحديث، هم يتسترون خلف السنة والحديث وإن كانت حقائقهم على الضد من ذلك. قال: وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، يعني لا يقوى أن يظهر مخالفته للحديث. لكن أنا يقع في قلبي شيء، أن هذا الكلام الذي كتبه الإمام الخطيب البغدادي كان في زمان راية أهل الحديث فيه خفاقة، وبالتالي لم يخطر بباله رحمه الله أنه سيأتي زمان الوقاحة، زمان قلة الحياء الذي جعل بعض الناس يتفاخرون بالنقض على السنة والرد على الحديث والتمزيق لما يجمعه أهل العلم من ذلك، كمثل أبي ريا وكمثل عبد الحسين شرف الدين وأضرابهم من أبناء هذا الزمان، الذين رد عليهم أهل العلم ولله الحمد ردودا قوية في كثير من المؤلفات والمصنفات. قال: من كادهم، يعني فعل لهم الكيدة، قصمه الله، ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم. رواية حديث الطائفة يقول: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. بعض العلماء لفت لفتة لطيفة، قال: المخالف هو مناوئ أصلي، والمخذل هو من بين الفئة نفسها، يعني هو كأنه في الظاهر من أهل الحديث لكنه يكيد لهم ويخذلهم، فسواء خذلهم واحد من بين أنفسهم أو خالفهم واحد من غيرهم هذا كله لن يضرهم إن شاء الله. قال: ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. هذه صفات لا شك كانت ولا تزال وستستمر إن شاء الله كما هو نص الحديث إلى قيام الساعة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها. هذا يعود على قوله وأعظمهم، وأعظمهم كما قال تمييزا، قال واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء من الكتاب والحكمة. هنا لفتة منهجية ركز عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا في كتبه ومؤلفاته وردوده ومناقشاته، وهي اللفظ المجمل أو المقالة المجملة. كيف نتعامل معها؟ مقالة قد تفهم على غير وجه، هذا معنى الإجمال، أنه يفهم على أكثر من وجه، وبالتالي قبل أن ننفيها لابد أن نستفصل من القائل. نضرب على ذلك مثلا، لا نقرأ في كتب الأشاعرة والماتريدية وغيرهم يقولون الله ينزه عن الجهة. لفظ الجهة لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. قبل أن نثبت هذا اللفظ أو ننفيه نقول: ماذا تقصد بهذا اللفظ؟ هذا لفظ مجمل، قد يكون حقا وقد يكون باطلا، ماذا تقصد؟ فإذا قصد بالجهة الشيء المخلوق كالسماء الأولى والثانية والثالثة، والله عز وجل يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فلا شك ولا ريب أن الله ينزه أن يكون داخل خلقه وهو الخالق لهم غير المحتاج إليهم. فإذا قصد الجهة أي العلو، كما قلنا لا يوجد إلا الخالق والمخلوق، المخلوقات تنتهي بعد السماء السابعة الجنة، والجنة سقفها عرش الرحمن، هذا كله مخلوقات، والله فوق العرش، لا ليس إلا الخالق جل وعلا. كيف؟ الله أعلم. ولا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته، ليس كمثله شيء في صفاته. إذن قبل أن ننفي لفظ الجهة استفصلنا، قد يكون إنسان يقصد بلفظ الجهة المعنى الحق فنقول له قصدك حق لكن لفظك غير وارد وغير مشروع، استعمل الألفاظ الشرعية كما ورد في القرآن الكريم، كما أنتم من في السماء، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، كما ورد في الكتاب: الرحمن على العرش استوى، كما ورد في الحديث: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، وهكذا. يقول: الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول، يعني الولاء والبراء ليس على المخترعات أو الأمور المفتريات أو الأمور التي يقولها البشر مهما علوا وسموا، وإنما الولاء والبراء على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في الوحيين الشريفين. قال بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. كلمة الحكمة تكررت مرتين، وفي ترجيح الإمام الشافعي أن الحكمة المذكورة في القرآن في معظم الأماكن هي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال وما تنازع فيه الناس، والكلام لا يزال لشيخ الإسلام ابن تيمية، وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله. وهذا منطوق الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف، فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه، فما كان من معانيها، لم يتكلم عن الألفاظ لأن الألفاظ مجملة غير واردة أصلا، لكن من حيث الدقة قبل أن ننفي اللفظ لابد أن نتعرف إلى المعنى، هل هو حق أم باطل؟ لأنك إذا أتيت إلى لفظ مجمل ورددته مباشرة قد يكون مقصود القائل حقا، وبالتالي تبطل معنى حقا وإن كان بلفظ غير مأثور ولا وارد لا في الكتاب ولا في السنة. قال فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه، ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم. آخر جملة يقولها الآن شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر من الفتاوى، النص الماضي في المجلد الثالث، هذا النص في المجلد الرابع، وهو كلام دقيق. بمعنى نقرأ نحن في فصل مقالة أهل أصحاب الحديث وأهل السنة، يعني أصحاب القرآن يخرجون، هل هذا المقصود؟ أو أصحاب اللغة، يعني إذا واحد من أصحاب اللغة صاحب عقيدة صحيحة لا تكون هذه عقيدته، ولا تكون هذه العقيدة إلا عقيدة أصحاب الحديث؟ لا، ليس المقصود بأصحاب الحديث هنا الذين يروونه ويؤلفون فيه ويخرجونه، لا لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود المنهج الذي كان عليه الصحابة وأخذه عنهم أهل الحديث من بعدهم ممن رووا عنهم الأحاديث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هذه هي دائرة رواية الحديث، لكن المقصود بأصحاب الحديث أي من حيث المنهج والعقيدة، ولو كان صاحب المنهج والعقيدة لا علاقة له بعلم الحديث والتخصص فيه، لو كان لغويا، لو كان مفسرا، لو كان فقيها، لو كان مؤرخا، هذا كله يشمله لفظ أصحاب الحديث. لفظ أصحاب الحديث وأهل الحديث أصبح علامة وعلما على المنهج الاعتقادي الحق في فهم دين الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، لأنه إذا أطلق أصحاب الحديث هم المقتصرون على سماعه أو كتابته أو روايته أو تخريجه أو عزوه وما أشبه، لكن شيخ الإسلام يقول لا نقصد هذا. إذن من تقصد؟ قال بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. يعني أهل القرآن إذا التزموا بهذا المنهج في فهم الدين على طريقة أصحاب الحديث ظاهرا وباطنا فهم لا شك داخلون في هذا المعنى. قال وأدنى خصلة في هؤلاء، يعني من كان على هذه الصفة، يعني أقل صورة قد يدخل فيها الواحد باب أو منهجية أهل الحديث، وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب رسولك صلى الله عليه وسلم ونحب أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما. يعني ليس فقط علم وبحث، لابد من العمل، لابد من العمل. أما بعض الناس اليوم، للأسف نرى بعض الناس اليوم من المشتغلين بالحديث يروون ويخرجون ويجيزون ويستجيزون ولهم ألقاب وإلى آخره، لكنهم ليسوا على منهج الحديث، لا في العقيدة ولا في الفقه ولا في السلوك. هؤلاء هل يقال فيهم أهل الحديث؟ لا يقال إنهم أهل الحديث، مع أنهم من المشتغلين بالحديث ومن الذين يروون وكما قلت ويعزون ويخرجون، لكن هذا كله دون أن يكونوا من منهجية أصحاب الحديث لا وزن له. والعكس بالعكس، كما ذكرنا قد يكون عالما لغويا أو مفسرا أو فقيها أو مؤرخا، ولا علاقة له بدقائق علم الحديث تخريجا وعزوا ورواية وإجازة واستجازة، لكنه يكون على منهج أهل الحديث، فهذا يقال إنه على اعتقاد أهل الحديث. هذه نقاط مهمة أحببت أن أبتدئ فيها. قال: هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة. كلمة أهل السنة يكون معها كلمة أخرى تقابلها، وهي أهل القبلة. أهل القبلة يشملهم الإسلام، بمعنى أنهم غير كفار. وأما أهل السنة فهم نقاوة أهل القبلة، فكل من كان من أهل السنة هو من أهل القبلة. لكن هل كل من كان من أهل القبلة هو أهل سنة؟ الجواب لا. المرجئة من أهل القبلة، لكن هل هم أهل سنة؟ الجواب لا. الخوارج أرجح الأقوال، لأن بعض أهل العلم يكفرهم، لكن الذي نعتقده عدم تكفيرهم، الذي نعتقده عدم تكفيرهم. الخوارج من أهل القبلة لكنهم ليسوا من أهل السنة، وهكذا في الفرق التي لا تزال في إطار أهل القبلة ولم تخرج عن الدين وأصول الاعتقاد وإن كانت مبتدعة في أصلها. قال: جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. كلمة الإقرار، في الغالب العلماء يذكرون كلمة الإقرار متعلقة بالحكم بالظاهر، الحكم بالظاهر. أنا لا أعرف ماذا في نفوس الناس، لا يوجد مخلوق يعرف ماذا في قلوب الناس، فمن حيث الظاهر الإقرار يعني إظهار هذه العقائد والإيمان بها، لكن من حيث الحقيقة هذا الإقرار لا يفيد صاحبه عند الله إلا إذا كان مصاحبا بالإذعان، بالإذعان، وهو التصديق الإذعاني الذي فيه الإيمان التام بكل ما أمر الله به. طبعا الإيمان التام يعني في أعلى الدرجات، وإلا الإيمان نفسه يتفاوت، الإيمان يتفاوت، كما قلنا حتى في نفسك ترى أنك في يوم من الأيام ترى أن إيمانك مرتفع، وفي يوم آخر ترى أن إيمانك يكون ضعيفا وناقصا. لذلك ورد عن بعض الصحابة أن أحدهم كان يقول الآخر: هلموا نؤمن بالله ساعة. هو غير مؤمن، هو مؤمن، لكن يريد الزيادة في الإيمان بالتذكير والموعظة وقراءة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: الإقرار بالله، توحيد الله عز وجل هو الأصل الأصيل في كل هذه العقيدة التي سنتكلم عنها بالتفصيل. الإقرار بالله يجب أن يكون اعترافا وإذعانا وإيمانا وإقرارا بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بذاته وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ألا يعبد إلا الله، فالعبادة حق خالص لله عز وجل، العبادة بكل ما فيها، كما فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ظاهرها وباطنها. فالعبادة مستوعبة للباطن والظاهر قولا وعملا واعتقادا، قولا وعملا واعتقادا. هذه نقطة. النقطة الثانية مما يتساءل فيه الكثيرون حتى من بعض المنسوبين إلى العلم، حتى لو قلت من بعض العلماء، أنهم لا يعتبرون الدعاء هو العبادة، مع أن النص في الترمذي الدعاء هو العبادة. ثم قال النبي، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن العبادة هي الدعاء، وفي لفظ لا يثبت لكن معناه فيه جمال، قال: الدعاء مخ العبادة، يعني صفوتها وزبدتها، أي صفوتها وزبدتها. بعض العلماء يقول: إذا دعوت صالحا أو وليا أو رسولا هذا شيء جائز ومشروع، وهذا يناقض دلائل القرآن والسنة وأثار السلف والصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. باب الإيمان بالملائكة، طبعا الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، ولكن يجب علينا أن نؤمن بالملائكة على نوعين من الإيمان، وكذلك الكتب وكذلك الرسل. النوع الأول نوع تفصيلي، ما ورد ذكر اسمه من الملائكة أو الكتب أو الرسل يجب أن نؤمن به على التفصيل، وما ورد من أسماء مبهمة أو مجملة أو غير مفصلة مذكورة باللفظ والاسم فيجب أن نؤمن بهم على الإجمال. والإيمان التفصيلي لا ينافي الإيمان الإجمالي في هذا الباب، ولا العكس كذلك، الإيمان الإجمالي أيضا لا ينافي الإيمان التفصيلي. قال: وما جاء من عند الله، يعني وكل ما جاء من عند الله، بحيث لا نترك مجالا للأهواء، ويجب أن نؤمن بكل ما جاء من عند الله، سواء وافق أهواءنا، وافق مجتمعاتنا، وافق تقاليدنا أو خالف، المهم أن تعمل بكل ما جاء من عند الله. طبعا العمل شيء والإيمان شيء، لا يمكن لإنسان بعد الأنبياء أن يفعل كل ما جاء في الشرائع، لكن كما قلنا بحسب درجات الإيمان يكون العمل، بحسب درجات الإيمان يكون العمل. يعني إنسان بخيل لا يزكي لكنه مؤمن بالزكاة، كإنسان كريم لكنه غير مؤمن بالزكاة، أيهما أفضل؟ لا شك أن الأول أفضل، أو فلنقل أقل شرا، لأنه عنده إيمان بالزكاة وإن كان مقصرا في الفعل، لكن الثاني عنده فعل قد يفوق أنصبة الزكاة لكنه غير مؤمن بالزكاة. والأصل ماذا؟ الإيمان ثم العمل تبع، وليس هو الأصل والأساس في هذا. قال: وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة ما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل أمرين. الأمر الأول أن الأحاديث في هذا الباب من الدين، العقيدة بالذات، فضلا عن الأحكام، ونحن نقول فضلا عن الترغيب والترهيب حتى الفضائل، هذا كله يجب أن يكون مبنيا على الأحاديث الصحيحة. ونصوص العلماء في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، أقتبس منها ما قاله عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: في الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف، فضلا عن الضعيف جدا، فضلا عن الموضوع والمكذوب والمصنوع والمخترع وغير ذلك. أما الثاني فهو فهم الصحابة للمنهج النبوي، هذا شيء مهم جدا أيها الإخوة في الله، كيف فهم الصحابة رضي الله عنهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف طبقوها وكيف عرفوها. لذلك فهم الصحابة للسنة كأنما هو ضوء كاشف لظلمات الاستدلال. لذلك كثير ناس يستدل بالأحاديث على ما أخذه عن الآباء والأجداد، هذا أسلوب خطأ. كثير الناس يستدل بالأحاديث على ما فهمه من محض اللغة، هذا خطأ. يجب أن تستدل بالأحاديث النبوية والسنة العملية على مثل ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهم الطبقة الأولى التي رأت وروت أعظم الهدي، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا يردون من ذلك شيئا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه هي الطريقة المثلى التي سلكها أهل الحديث ولا يزالون وسيستمرون إن شاء الله. وهذا شأن مطلوب من كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بقدر ما يعلم وما يجب عليه أن يتعلم من ذلك. قال: وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره. إله أي معبود، لأن أصل لفظ الإله من أله أي عبد، فالإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، وما سواه كلهم معبودون بالباطل. لذلك عندما نقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. من يقول لا معبود إلا الله عبارة خطأ، لأن هنالك معبودات كثيرة وهي باطلة، إلا الله فهو المعبود بحق. عندما نقول لا رب إلا الله هذا خطأ، لأن الربوبية غير الألوهية، الربوبية اعتراف بوجود الله، والكفار الأوائل كانوا يعترفون بوجود الله على خلل حتى في جزئية الربوبية، فضلا عن خلل أكبر وأكثر وأشد في باب الألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، هم مقرون، لكن كان خللهم الأساس والأكبر في باب الألوهية. وهنا نقطة، أن أي عبادة تعبد فيها ربك يا مسلم يا عبد الله يجب أن يكون فيها شرطان. أما الشرط الأول فهو أن تعبد الله وحده لا شريك له إخلاصا له وصدقا في عبادته، والشرط الثاني الموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله واحد، جاءت النصوص كثيرة في إثبات وحدانية الله. قوله فرد، فرد الله واحد فرد، إيش معنى فرد؟ واحد، كمثل قولنا قل هو الله أحد، الأحد والواحد والفرد والوتر، إن الله وتر يحب، وإيش معنى وتر أيضا؟ أي واحد لا شريك له. لكن العلماء عندهم دقة، لأنهم يقولون بأن الأسماء والصفات توقيفية. إيش يعني توقيفية؟ أي أنها بحسب النص، جاءنا النص بإثبات اسم أثبتنا هذا الاسم. يعني الآن لفظ عاقل، لفظ عاقل لفظ مدح أم لفظ قدح؟ لفظ مدح. لكن هل يجوز أن نقول أن الله عاقل؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة. لكن في الوقت نفسه جاء ما هو أعظم من لفظ العاقل، جاء لفظ العليم والعلام والحكيم سبحانه وتعالى. لما نقول فلان عاقل وفلان حكيم أيهما أبلغ؟ لفظ حكيم أبلغ من عاقل. لكن بنفس الوقت لا نقول عاقل ليس لعلاقته بالمعنى وإنما لعلاقته باللفظ، لأن هذا اللفظ غير وارد منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن القاعدة الأولى أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية. الأمر الثاني أن لفظ الفرد، لفظ الفرد الصحيح أنه ورد في حديث ضعيف، وهو من رواية الترمذي بإسناد ضعيف زاد، وهو حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه رواية الصحيحين. زاد الترمذي قال وهي، ثم سرد 99 اسما، لكن هذه الزيادة سرد الأسماء أرجح الأقوال أنها لا تصح ولا تثبت. نقطة أخيرة، قد يقول قائل أو يسأل سائل يقول أحيانا نقرأ في بعض كتب العلماء يقولون الله الفرد، يقولون الله فرد، طيب هؤلاء لا يعرفون؟ نقول هؤلاء العلماء إذا ورد عنهم مثل ذلك لنا مخرجان. المخرج الأول أنهم بشر كالبشر، يخطون ويصيبون، وهذه بدهية. الأمر الثاني أنهم لم يريدوا الأسماء، وإنما أرادوا الإخبار عن الله بمعنى صحيح. لذلك العلماء يقولون باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات نصا وتنصيصا. إذن قد يوجد من العلماء من يستدل أو يرد على لسانه مثل هذا الاسم أو غيره مما لم يرد، فهذا محمول على أنه إخبار عن الله بمعنى للصفة أو بمعنى لأكثر من صفة من الصفات. وإذ قد تكلم قال لا إله غيره في صمد، عفوا قال صمد. الصمد ذكر أهل السنة عدة معان لاسم الله تعالى الصمد، لكن أجمعها وأشملها وأجملها ما قاله غير واحد منهم رحمه الله، قال الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، هذا معنى اسم الله تعالى الصمد. قوله لا إله غيره، يعني هذا مما تنطق فيه الفطر قبل كل شيء. لذلك قال الشاعر وما أجمل ما قال، قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذا الإنسان نظر في نفسه يرى أنه آية من آيات الله، وإذا نظر في بقية الخلق وأصناف المخلوقات من السماوات والأرضين علم أن هذا لا يمكن أن يكون إلا من لدن حكيم خبير وخلقه سبحانه وتعالى. قال لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، كما في سورة الإخلاص وغيرها من آيات القرآن الكريم، وهذه يعني مقررة إسلامية لا شك فيها ولا شبهة تعتريها. لكن سياقها في مثل هذا الكتاب يعلمنا شيئا مهما من قواعد عقائد أهل السنة، وهو أن أصول الاعتقاد عند أهل السنة مبنية على، يعني من حيث العموم مبنية على أصلين. الأصل الأول الإثبات المفصل، والأصل الثاني النفي المجمل. لو أننا نظرنا وفتشنا في القرآن وفي السنة في نصوص التنزيه لا نجد إلا مثل قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم نجد إلا ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا، هذه الآيات العامة، لكن لا نجد يعني النفي بتفصيل التفصيل كما هو حال أهل البدع والأهواء. ولعلنا ذكرنا لكم كيف يقولون إذا أرادوا أن يصفوا الله سبحانه وتعالى، يقولون الله لا فوق لا تحت لا شمال لا جنوب لا شرق لا غرب لا خارج العالم لا داخل العالم لا رائحة لا لون إلى آخر ما يقولون. وأنا أقول والله هذا أقرب أن يكون قدحا من أن يكون مدحا. يعني تخيلوا لو أن رجلا جاء إلى مدير شركته أو إلى معلمه قال أيها المعلم أنت لست حمارا ولست تيسا ولست بغلا ولست ثورا ولكنك أكبر من هذا كله وأجل، هذا والله قدح وليس بمدح، لأن المدح يكون بالإثبات لا يكون بالنفي، إلا إذا كان كما قلنا نفيا مجملا ليس نفيا مفصلا كما يفعل هؤلاء بربهم جل وعلا. قال وأن محمدا عبده ورسوله، كما أن إيماننا بالله ربا يوجب علينا أن لا يكون ثمة معبود بحق إلا الله، كذلك يجب أن يكون إيماننا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتبوع بحق هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا الآية قبل قليل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية. كذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وهكذا في نصوص كثيرة وكثيرة جدا. قال وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه أيضا عيون قواعد عقائد أهل السنة من الإيمان بالغيب. وأول صفات المؤمنين كما في سورة البقرة يؤمنون بالغيب، ومن هذا الغيب الجنة والنار والساعة والبعث والنشور وإلى غير ذلك. ونقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. قال وأن الله سبحانه على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. في 6 مواضع من القرآن الكريم ذكر الاستواء مقرونا بحرف على، الرحمن على العرش استوى، وهو يفيد معنى الاستعلاء. وجاءت السنة لتبين هذه المعاني، بل جاءت الأحاديث الأخرى لتبين هذا المعنى، كما في قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن نرسل عليكم حاصبا إلى آخر الآيات. كذلك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهكذا قصة الإسراء والمعراج. وأما الأحاديث فكثيرة وكثيرة جدا. حديث مسلم قال أين الله، قال للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت محمد الرسول، قال أعتقها فإنها مؤمنة. حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بعض إخواننا وأبنائنا يقول يرحمكم، هذا خطأ، إنما هي طلب وجواب طلب. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مجزومة. وهكذا في نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر بما قلت قبل قليل، إذا قلنا الله في السماء أي في العلو المطلق فوق العرش حيث انتهى الخلق كلهم، فلا ثمة إلا الخالق سبحانه وتعالى، فلا ثمة إلا الخالق جل وعلا. وليس المقصود بالسماء هي الجرم، جرم السماء الأولى والثانية. طبعا بعض الناس يقول جرم، جرم هو الجريمة، والجرم هو الشيء المحسوس الملموس. عندما نقول جرم السماء يعني السماء الأولى أو السماء الثانية. وإلا كيف رأى النبي عليه الصلاة والسلام إخوانه الأنبياء في السماوات؟ في كل سماء كان يرى نبيا من الأنبياء، لولا أنها جرم محسوس وملموس. وهذا مما يتنزه الله تعالى عنه، كيف وهو خالقه، كيف وهو لا يحتاج إليه. والله تعالى يقول وهو القاهر فوق عباده. نعم. قال وأن له يدين بلا كيف، كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان. هنا عدة مسائل. المسألة الأولى، قوله بلا كيف تفسره الكلمة المشهورة عن الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء، سأله سائل قال كيف استوى، قال له قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقول الراوي فعلته الرحضاء. علته الرحضاء يعني كأنه احمر وغضب غضبا شديدا، الرحضاء هكذا ضبطها. ثم قال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه من مجلسنا. كان لأهل العلم من أهل السنة كلمة وصولة وجولة. أنا قلت قبل أيام في بعض المجالس، لو هذه الصورة اليوم تكررت بحرفيتها، هل يستطيع أحد منا أن يقول للسائل أخرجوه من مجلسنا؟ نحن اليوم نخاف أن نخرج من مجلسنا ولا نستطيع أن نقول لغيرنا اخرجوا من مجلسنا. لكن لكل زمان ظروفه ولكل زمان حيثياته، وهذا الزمان للأسف فيه ضعف أهل السنة، وفيه ظروف عالمية ومحلية وإقليمية متغيرة، ولا يسعنا إلا أن نسير وفق هذا النمط العام دون إثارة ودون تثوير ودون تهييج، فهذا لا ينفع أحدا ولا ينتفع به أحد. النقطة الثانية أن قوله بلا كيف هو تطبيق عملي لقول الله تعالى مخبرا عن نفسه: ولا يحيطون به علما. لا يحيطون به علما من حيث الحقيقة، أما من حيث المعنى المفهوم من الكلمة بحيث تتميز هذه الكلمة عن الأخرى، هذا معروف ومفهوم. لما نقول السميع، هل تفهم منها ما إذا سمعته يقول البصير أو الحي أو القيوم؟ الجواب لا، البصير شيء والسميع شيء، لكن كيفية السمع المتعلق بالله هل تستطيع أن تعرفها أو أن تدركها؟ الجواب لا، لكن الفهم العام للكلمة من حيث معناها اللغوي هذا شيء مفهوم ومقدور عليه. وضربنا المثل بالجنة ونعيمها، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أصنافا كثيرة من نعيم الجنة، والإمام ابن القيم ألف كتابا سماه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، كله يتكلم عن نعيم الجنة. وفي منظومته التي النونية الشهيرة، وهي أكثر من 5000 بيت، له فصل كامل مئات الأبيات في نعيم أهل الجنة، ذكر لنا الأشجار والأنهار والعسل واللبن وحور العين، ووصفها كلها أوصاف متعلقة بالفهم وتمييز الفهم، لكن هل منها شيء متعلق بحقائق ذواتها؟ لا يمكن. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث يقول الله عز وجل: إني أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن كل ما خطر ببالك من الأنهار والعسل واللبن ليس هو كذلك، لكن الله يخاطبنا بما ندرك من فهم المعنى، أما حقائق الأشياء فهذه مقطوعة عن عقولنا مداركها وإدراك حقائقها. إذا كان هذا كله في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه الذي قال بلفظ أجمل وأشمل وأكمل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ربنا عز وجل وصف نفسه ووصف رسوله ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بما ندرك المعاني اللغوية التي إذا اتصف الله بها فحقائقها فوق التصور الإنساني كله، لكن الله يخاطبنا بما ندرك من حيث المعاني للكلمات التي يتميز بعضها عن الآخر. وأنا كتبت عندي ملاحظة، قلت لفظ العين، لفظ العين، مع أنه سيأتينا وأن له عينين، لكن نستعجل بالخير إن شاء الله. الآن لو قيل عين، ماذا تفهم منها؟ عين يعني ابتداء إذا أطلقت الأصل في الكلمة أكثر معهود، لكن الكلمة بحسب سياقها بحسب ما تضاف إليه. العين هي عين الإنسان ابتداء، ألا يوجد عين ماء؟ ألا يوجد عين في مجلس الأعيان؟ ألا يوجد عين الدجال؟ هذه العين غير هذه العين غير هذه العين غير هذه العين، والكل يطلق عليه عين. لكن أي كلمة في اللغة تفهم دلالتها من حيث المضاف إليه أو من حيث السياق، وهذا ما جهله أو غفل عنه أو تغافل عنه كثيرون ممن يخوضون هذه المخاضات. نرجع عند قوله: لما خلقت بيدي، في أمر الله تعالى إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام. الإمام البخاري بوب في صحيحه باب قوله تعالى: لما خلقت بيدي، هذا الباب فقط الآية الكريمة، وأورد 4 أحاديث أو 5 أحاديث كلها فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام إثبات لفظ اليد لله عز وجل. نقلت أحببت أن أنقل لكم من كتاب لا يعرفه الكثيرون وقد أقول الأكثرون، من أحد شروح صحيح الإمام البخاري المتقدمة، وهي من أوائل الشروح، شرح الإمام ابن بطال المالكي، مطبوع في 10 مجلدات. وابن بطال المالكي متوفى سنة 49 و400 قبل ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بأكثر من 200 سنة، بل 300 سنة. ابن حجر متوفى سنة 55 و800. فابن القيم عفوا ابن بطال قبله ب3 قرون وزيادة. يقول ابن بطال تحت هذا الباب: وسائر أحاديث الباب، يعني كل أحاديث الباب التي أرادها البخاري كما قلنا 4 أو 5 أحاديث، وسائر أحاديث الباب على إثبات يدين لله، هما صفتان من صفات ذاته ليستا بجارحتين. يقولون الجوارح يعني الأيدي أو الأقدام التي هي للخلق، فابتداء نقول ليس كمثله شيء وليس كيدين يدان وهكذا، لكن هو عبر قال ليستا بجارحتين، بخلاف قول المجسمة المثبتة أنهما جارحتان. ولا شك أن هذا ضلال مبين، بل كفر مستبين والعياذ بالله. قال: وخلاف قول القدرية النفاة لصفات ذاته، القدرية والجهمية والمعتزلة وبعض من تأثر بهم ينفون صفة اليدين ويقولون أي قدرة الله أو نعمة الله، سيأتي الرد على ذلك. ثم يقول: إذا لم يجوز أن يقال إنهما جارحتان، لم يجوز أن يقال إنهما قدرتان ولا إنهما نعمتان. يعني كما لا يجوز التجسيم لا يجوز التأويل، بخلاف قول اللقاني في جوهرة التوحيد التي ألفها وانتشرت في الأزمنة السابقة، قال: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا قول اللقاني. شارح الجوهرة اسمه البيجوري، كثير من الناس يخلط بين الشارح والناظم، الناظم هو اللقاني والشارح هو البيجوري. طبعا الشارح بمعنى أشهر الشارحين، وإلا يوجد غير البيجوري من شراح الجوهرة. قال: ثم إذا لم يجوز أن يقال إنهما جارحتان، لم يجوز أن يقال إنهما قدرتان ولا إنهما نعمتان، لأنهما لو كانا قدرتين لفسد ذلك من وجهين. يعني تفسير اليدين بالقدرة أو بالقدرتين هذا فاسد من وجهين لسببين. قال: أحدهما أن الأمة أجمعت من بين ناف لصفات ذاته وبين مثبت الله، يعني الجميع المثبتة والنفى، أن الله تعالى ليس له قدرتان بل له قدرة واحدة كما يقول المثبتة، ولا قدرة له كما تقول النفاة. يعني عندما يقولون الله له قدرة، كيف يقول قدرتين؟ القدرة يعني القدرة تشمل كل ما تحتها من أفعال وإلى آخره. وحتى النفاة ماذا يقولون؟ يقولون الله لا قدرة له، ولا يقولون الله ليس له قدرتان. هم ينفون قدرة كما أن أهل الإثبات يثبتون قدرة. والوجه الآخر أن الله تعالى قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقال إبليس مجيبا له: أنا خير منه. فأخبر إبليس بالعلة التي من أجلها لم يسجد، وهي أنه خير منه. وأخبره الله تعالى بالعلة التي لها أوجب عليه، أي على إبليس، السجود، وهو أنه خلقه، أي خلق آدم بيده، لما خلقت بيدي. هنا انتبهوا الخلاصة. يقول: فلو كانت اليد هي القدرة التي خلق آدم بها وبها خلق إبليس، لم يكن لاحتجاجه تعالى عليه بأن خلقه بما يوجب عليه السجود، يعني لأنه خلقه بيده. ليس لهذا معنى، يقول ليس لهذا معنى، إذ إبليس مشارك لآدم فيما خلقه به تعالى من القدرة. لما خلق الله إبليس ألم يخلقه بقدرته؟ لما خلق الله سائر الخلق من البشر والجن والملائكة خلقهم بماذا؟ بقدرته. لكن آدم له خصيصة أن الله تعالى خلقه بيده، ولو لم تكن هذه الخصيصة موجودة لما كان هنالك مزية في خلق آدم على سائر الخلق، ومن أجلها أمر إبليس أن يسجد لآدم. قال فإلى أن قال فهذا دليل على أن آدم خصه الله تعالى من خلقه بيديه بما لم يخص به إبليس تكريما لآدم وتشريفا. وحتى في حديث الشفاعة الذي هو أول حديث ساقه البخاري في هذا الباب، عندما يأتون إلى آدم ماذا يقولون له وهم يريدون طلب الشفاعة؟ يقولون وخلقك الله بيده، حتى هذه خصيصة أيضا. وهكذا نعم. وكما قال بل يداه مبسوطتان. قد يقول قال ويسأل سائل، قد يقول الآية تعني النفقة والجود والعطاء، بل يداه مبسوطتان، نقول لا مانع. لكن هنا نقطة، أننا يجب أن نفرق بين إثبات الصفة ولوازم الصفة، ولا يجوز أن يمنعنا لازم الصفة من إثبات الصفة. يعني من قال في هذه الآية بل يداه مبسوطتان، هذه الآية تفيد الجود والعطاء والمنح والكرم، نقول له نعم، لكن فيها إثبات اليدين. من يؤولون يقولون بما نقول في الجزء الأول، يقولون المقصود من الآية الكرم والجود والعطاء، لكن لا يثبتون اليدين، لا يثبتون صفتي صفة اليدين لله تبارك وتعالى. أما أهل السنة فيثبتون الصفة ويثبتون لوازمها من حيث السياق القرآني والمعنى المدلول عليه في هذا النص أو ذاك. قال وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا. أما العينين فهذا إجماع أهل السنة كما نقله غير واحد من العلماء، نثبت لله عينين. وكما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى عينه، والأعور هو فاقد إحدى العينين، فاقد إحدى العينين. بعض العلماء استدل بحديث فيه لفظ بين عيني الرحمن، لكن هذا رواه البزار ولا يصح ولا يثبت، يكفينا الإجماع ودلالة الحديث الآخر على هذا المعنى، ولا إشكال في ذلك أيضا على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية فيها إثبات الوجه لله عز وجل، والوجه إذا أطلق معروف، لكن حقيقة الوجه بالنسبة لله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. هذه يعني هاتان الآيتان وما في معناهما نجعلهما متلازمتين عند ذكر كل صفة من الأسماء أو الصفات الواردة في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الله ذي الجلال والإكرام. لكن هنا تنبيه، هذه الآية أوردها الإمام البخاري في صحيحه في موضعين. الموضع الأول قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال أي ما أريد به وجهه، ما أريد به وجهه. بعض الناس يستدل بكلام البخاري في أنه تأويل، وهذا غير صحيح، هذا غفل عن الموضع الآخر الذي أورد فيه الإمام البخاري الآية. أورد الإمام البخاري هذه الآية في موضع آخر في سياق الآيات الكريمة من كتاب التوحيد التي فيها الذكر أسماء الله وصفاته، قال باب ويبقى باب قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الموضع الأول فسر الآية بلازم الصفة، والموضع الثاني أثبت أورد الآية لإثبات الصفة كما يليق بجلال الله وجماله. وقلنا قبل قليل إثبات لازم الصفة لا يلزم منه نفي الصفة، بل الواجب أن يكون فيه إثبات الصفة. قد يقول قائل أو يسأل سائل، بعض العلماء نراهم يذكرون الآية ويفسرونها باللازم، نقول يعرف الحق أو الباطل، الخطأ أو الصواب في تفسير هذا العالم بإدراك منهجه أصلا. هل هو من المثبتة للصفات أم من النفاء أو المؤولة؟ إذا كان من المثبتة للصفات فلا يضيرنا أنه أثبت لازم الصفة ولم يتكلم في الصفة، لأنه في مواضع كثيرة نعرف أنه يثبت الصفة. لكن إذا جاءنا نص عن عالم نفس الشيء تكلم عن لازم الصفة، ونعلم من خلال دراستنا له ولكتبه وتفسيراته وعقيدته أنه لا يثبت الصفات، حينئذ لازم الصفة عنده يتضمن ولا بد نفي إثبات الصفة. إذن كلمة للإمام ابن القيم رحمه الله، يعني هي أشمل مما نحن فيه لكن فيها فائدة منهجية مهمة جدا. يقول ابن القيم رحمه الله: الكلمة الواحدة قد يقولها اثنان، تكون من أحدهما توحيدا محضا، وتكون من الآخر شركا صرفا، صرف يعني خالص. والعبرة بمنهج القائل وعقيدته وطريقته. نتذكر قبل قليل كلمة الإجمال، الإجمال يبينه التفصيل، التفصيل في هذا المقام ماذا؟ معرفة منهج العالم فيما يقول، إذا كان منهجا حقا فكلمته تحمل على هذا الحق، وإذا كان منهجه خطأ أو باطلا أو غلطا فكلمته أيضا تحمل على هذا الغلط والباطل. أسأل الله العظيم أن يتولانا وإياكم بعفوه ورحمته، وأن يتوفانا على الإيمان بمنه وكرمه. إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا أجمعين.